بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أئنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إله مع الله الله سبحانه وتعالى قصة النبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وكذا يذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبيه لوط عليه السلام مع أهل سدوم. يقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ولقد أرسلنا، فإرسال المرسلين نعمة من الله سبحانه وتعالى ووعد من الله عز وجل صادق، وعد به الأبوين عندما أهبطهما من الجنة إلى الأرض أنه سبحانه وتعالى سيرسل إليه رسلا يذكرون بالميثاق الأول الذي أخذه عليه سبحانه وتعالى وفي ظهر أبيه آدم ألا يشرك بالله شيئا. فلما وقع الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام أول رسوله إلى أهل الأرض يدعوهم إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطواغيت من الأصنام وغيرها. ثم أرسل الله عز وجل رسله تترى أي متتابعين، وإن من أمة من لا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا ومضى فيها نذير يدعوهم إليه سبحانه وتعالى. وقوم ثمود كانوا يعبدون الأصنام من دون الله تعالى، وكانوا يسكنون الحجر، والحجر هذه معروفة الآن في السعودية، وهذا المكان ما زال كما قال سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إلى الآن بيوتهم خاوية، بيوتهم فارغة من أحد من الناس، وهي آية إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، فهي آية تركها الله عز وجل إلى يومنا هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن أراد العظة والاعتبار أن الكفر عياذا بالله عاقبته الدمار، وأن الإيمان عاقبته السعادة والنجاح والفوز والفلاح في الآخرة. فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا منهم: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أي أخاهم في النسب، فهو منهم يعلمونها. وبعد قوم نوح عليه السلام وبعد قوم لوط عليه السلام وما حدث له عندما قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كان الله عز وجل جعل الله تعالى يرسل الرسل والأنبياء من ثروة أقوامهم، يعني له قوم، له سطوة، له عشيرة، له عزة. فكان صالح عليه السلام منهم ومن نسبهم، وأيضا له سطوة أو عشيرته، وأهله لهم سطوة. والذي يدل على ذلك أن التسعة رهط الذين يفسدون في الأرض والذين مكروا أن يقتلوا صالحا وأهله غيلة ليلة قالوا: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. خافوا من أهله، خافوا من قومه، فعند ذلك سيتظاهرون أنهم لا يعرفون شيئا، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فمعنى أنهم يخافون من أهله ما أن أهله لهم سطوة ولهم قوة ولهم عزة، وهذا ما فعله ربنا سبحانه وتعالى. فدعاهم صالح عليه السلام إلى ربهم تعالى فقال أن يعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. دعوة جميع الأنبياء والمرسلين واحدة، وهي دعوة الدعوة إلى الإسلام بالمعنى العام، عبادة الله لا شريك له، واجتناب ما يعبد من دون الله من الأنداد والطواغيت. فقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله أي وحده، وذروا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر غيرها، فضلا عن أن تنفع أو تضر نفسها. فإذا هم فريقان يختصمون، سبحان الله، هذا هو الحق. عندما يأتي الحق يختصم فيه الناس، إذا جاء الحق ينقسم فيه الناس، لأنه حق. فهناك من يؤمن به وهناك من يعاديه، وهي سنة الله، سنة الصراع بين الحق والباطل، هذه بين الإيمان والكفر. فالحق هناك متبعون له مؤمنون به، والباطل هناك له مؤيدون ومؤمنون به ومعادون لأهل الحق. فإذا هم فريقان يختصمون، أي ينقسم إلى فريقين، فريق آمن بصالح عليه السلام بما جاء به من ربه تعالى، وفريق آخر كفر بصالح عليه السلام وبما جاء به من ربه. فجعلوا يختصمون، يعني يختصمون فيما بينهم ويتجادلون، كما قال عز وجل في سورة الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. ثم قال صالح عليه السلام فيما ينصحهم به ويدعوهم إلى الله تعالى كأنهم آثروا الكفر على الإيمان، ومعنى أنهم يؤثرون الكفر أن العقاب آتي وأن العذاب نازل بهم. قال: يا قوم، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لما تستعجلون بالسيئة التي فيها العقاب، الكفر الذي ناتج العقاب، قبل الحسن، قبل الإيمان بي وبما جئت به، وهذا فيه النجاة. لولا تستغفرون الله، لولا تحضير، لولا هلا تستغفرون الله، تستغفرون الله تعالى من الشرك الذي وقعتم فيه وتتوبون إليه، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فالإيمان والاستغفار والتوبة والتقوى فيها الرحمة، وعاقبتها رحمة الله عز وجل والنجاة. فاستمروا في عنادهم واستمروا في كفرهم، فقالوا: اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا يعني تشاءمنا، اطيرنا بك وبمن معك، أي ممن آمن بك، تشاءمنا بكم. فهذا الذي يصيبنا بسببكم أنتم، بسبب ما جئتمونا به. فيقولون: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك، ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا. هذا التشاؤم، التشاؤم شرك. قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، والطيرة هي التشاؤم. وكان قديما في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا يأتي بالطير فيطيرها في الهواء، فإن طارت يمينا تثاءم وإن طارت شمالا تشاءم. لذلك جاء التشاؤم من الشمال، الطيرة أخذت ناحية الشمال تشاءم. والتشاؤم هو التوقع المكروه ونسبته إلى أحد من الناس. زي واحد يقول لك أنا لما أشوف فلان ده الصبح أعرف ما تحصل لي حاجة، ولو حصل له حاجة يقول لك عشان أنا فلان اللي شفته ده الصبح والتنين. واحد تاني يقول لك أنا بتشائم من اليوم ده، يوم الأربع أنا بتشائم منه. معنى ذلك ان هو بيفضل متوقع ان ما تحصل له مصيبة، منتظر ان تحصل له حاجة، لانه متوقع المكروه ان يحصل في يوم ده. او متشائم من الشهر الفلاني، كما كانوا في الجاهلية يتشائمون من شهر شوال لا تزوجون فيه، والان يتشائمون، بعض الناس يتشائمون من شهر محرم فلا تزوجون فيه. التشاؤم شرك لله، الطيرة شرك، يعني يخافون من الزواج في شهر المحرم خشية أن يصيبهم شيء، توقع مكروه. وهناك من يتشاؤم من الألوان، وهناك من يتشاؤم من الديار وغير ذلك. فالمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومولانا على الله فليتوكل المؤمنون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما منا وإلا، يعني ما منا من أحد إلا وقع في قلبه شيء من هذا التشاؤم، ولكن يذهبه بالتوكل. تعالى يذهبه بالتوكل، والتوكل يقوم على ركنين. الركن الأول هو الاعتماد على الله والثقة به عز وجل وتفويض الأمور إليه، لأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. والثاني الأخذ بالأسباب المشروعة، ومن الأسباب المشروعة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دعاء نقوله إذا وقع في نفس الإنسان شيء من ذلك، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. يبقى حسن يصيبني خير يصيبني من عند الله، ولا يدفع عني سيئها إلا الله إلا أنت. فيقول هذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا دعاء يدعو به العبد ربه سبحانه وتعالى ليصرف عنه ما يقع في نفسه من تشاؤم. فهنا يقولون أن ما أصابنا إنما بسببكم، قالوا طيرنا بك وبمن معك، يعني بكم لن نرى خيرا ولن وما نزل بنا من عذاب أو من سيئة فإنما هو بسببكم، بشكل دعوتكم وخروجكم علينا. وهذا كان يقولون الأقوام لرسلهم، وهذا يدل على أن بلاد الكفر ينزل بها العذاب تباعا، كما قال سبحانه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله لعلهم يرجعون بسبب الكفر. فكل شر وكل دمار بسبب الكفر والمعاصي، وما يصيب الأمة بسبب المعاصي والذنوب. فالتقوى فيها الخير، المعاصي عياذا بالله فيها الشر. لذلك الإنسان لابد أن يراجع نفسه، هذه السيول التي رأيناها وسمعنا عنها في السعودية في الرياض صورت بطريقة لابد وأن نقول لأهل السعودية راجعوا أنفسكم. هذا نقول لو راجعوا أنفسكم، المعاصي والذنوب بدأت تنتشر في السعودية، والعلمانية تأكل السعودية أكلها في الإعلام وفي غيرها. فنقول لهم راجعوا أنفسكم. فهذا الذي يحدث فهذا من الله تخويف، وهذا من الله إنذار، فكل يراجع نفسه. ونحن أيضا ما يصيبنا من زوال الذي نزل بنا أدب ذنوبنا أيضا نراجع أنفسنا، لكن نحسب أهل السعودية فيه علماء وأكثرية فيها خير وفيه صلاح، فنذكر بعضهم بعضا، وكلنا وطننا الإسلام، وطننا الإسلام، فأي دولة فيها مسلم فهذا من وطننا، ليس بالمفهوم الضيق الذي يريده الوطنيون القوميون، إنما وطننا الإسلام، فأي مكان فيه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من وطنه الإسلامي. فهنا تشاءموا به، قالوا طيرنا بك بمن معك، فالرب قال طائركم عند الله، اي هذا الذي يصيبكم بسبب اعمالكم السيئه يجازيكم الله على اعمالكم السيئه. الطائر بمعنى العمل، كما قال سبحانه وتعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. وكل انسان الزمناه طائره يعني عمله، الزمناه عمله في عنقه ويوم القيامه يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال طائركم عند الله، أي هذا الذي يصيبكم ليس بسببنا، إنما نحن ندعوكم إلى الخير، ندعوكم إلى عبادة الله، إلى تقوى الذي فيها الخير من الله سبحانه وتعالى، ولسنا ندعوكم إلى الكفر الذي هي عادي عقوبته التي ترونها، بل أنتم قوم تفتنون، بل أنتم قوم تفتنون يعني تبتلون، تبتلون بأنواع السراء وأنواع الضراء لعلكم ترجعون، لعلكم تؤمنون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. الآية دي لنحن لأهل المسلمين، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني يبتلون بأنواع البلاء في كل عام مرة أو مرتين، زي الجد، زي مثلا في عصرنا غلاء الأسعار، زي مما نرى. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، إيه النتيجة؟ ثم إيه؟ لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني المفروض الإنسان لما يشوف حاجة زي كده يتوب إلى الله، لكن هم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، حتى ولا تذكروا لحول قوة إلا بالله. إنما المؤمن على طول إذا أصابه شيء يعلم أنه بشيء أحدثه من نفسه، هذا بذنب ارتكبه، معصية ارتكبها، فيجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل أنتم قوم تفتنون يعني تبتلون. وابن كثير رحمه الله يقول الظاهر أن المراد بقوله تعالى تفتنون يعني تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. يعني الله سبحانه وتعالى يقول سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. في هذا الذي يحدث أنواع العقوبة تنزل ثم لا يتوبون ولا يتذكرون ولا يؤمنون، فالله سبحانه وتعالى يزيدهم نعيما وعافية. ثم إذا استمروا وتمادوا في ضيهم أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يعطيه الله عز وجل على معصية لا يحب فإنما وسد رجل. يعني ربنا بيديله بيديله بيديله وبيصربنه بيديله بيديله وبيصربنه بيدقش ولو فلان أنا كويس ربنا راضي عنه وربنا بيديني على ما هو عليه فإنما وسد رجل. هذا ليس إنعاما من الله سبحانه وتعالى، إنما هو استدراج منه حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم يقول سبحانه: وكان في المدينة تسعة رجال سيكونون سببا في هلاك ثمود قبيلة أكملة. تسعة أفراد هم رؤوسهم، هم رؤساؤهم، ولكن هلاك باقي قوم ثمود لأنهم لم يكونوا فيهم خير. يعني تستغرب مثلا تيجي تبص لرؤوس الضلال في كل زمن فيهم أفراد تهدم على صوابع، ودول رؤوس الضلال في كل زمان، وهؤلاء الذين يهلكون الناس أفراد عصابة. طب هل أفراد ينجح أفراد عصابة يضحكوا على الناس؟ يضحكوا على الناس بسبب معاصي. ما أنت لو قلت لها ربنا مش هيقدر يضحك عليك، ولا حد يقدر يستغفرك، ولا حد يقدر يضربك. لو أنت قلت لها ربنا، لو أنت حرص على الحق وتطيع الله عز وجل وتاخد زاد الإيمان، ربنا يجعل لك فرقانا تفرق بين الحق والباطل. بمجرد السماع بس، بمجرد ما تسمع وذنك تلاقي الحق وذنك في وجسمك كله يقدر عليه، تلاقي الباطل جسمك يوفر منه على الحق. ان شاء الله لو انت مش عارف تفاصيل بس تحس ان جسمك ما يحتاجوش. ده الفرقان اللي ربنا بيجعله عبد المؤمن. ممكن ما يكونش الانسان عنده علم، خلي بالك مش عند انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، يجعل له نورا يمشي به في الناس. ممكن ما يكونش اصلا عنده علم ولا قرأ كتب ولا حاجه من كده، ولكن عشان هو بس يتقي الله ادب الشر. انت اتقوا الله ادب التقوى، فكونه يتقي الله عز وجل ربنا يحميه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يحمي عبدا المؤمن من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب مخافه الداء عليه. كان ربنا بيحمي عبد المؤمن من الدنيا، تفشل باب في طريق من الدنيا يقفله في وشك، باب تاني يقفله في وشك، ويجي باب ربنا يفتحه لك وتلاقي الباب ده سبحان الله ربنا رزقك منه ورزق يكفيك، لكن ما منعكش من طاعه الله. فمن في باب ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان النار فتحه لك من الدنيا سيكون هلاكك فيه. ان الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضا الطعام والشراب خفض الداء عليه. ابنك مريض وقال لك انا عايز اكل موز، بس الدكتور قال لك ده عنده سخانيه اوعى تاكل موز. فقول له لك انا عايز موز، لا ابنك مريض، تقول له لا. شوف بتحميه بتمنعه من النار، تحميه ما بيحبه مخافة الداء عليه، ان هو مرضه يزيد فتمنعه. ربنا نفسه، ربنا بيحب عبد المؤمن، ما زالش ربنا يحميه سد عنه بالنا. ان الله لا يحمي عبد المؤمن من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب مخافة الداء عليه. فده العبد إذا أتى بالشر، أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب إزاي طيب؟ خمس أنفار ولا 10 أنفار ولا 9 أنفار يضلوا شعب؟ إزاي؟ عشان ما هوش شعب فاسد. عشان الشعب غلب في المعصية. زي ما ربنا قال عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسدين. هو ايه اللي خلى فرعون يلعب بعقول الشعب بتاعه، يلعب بعقولهم، استخف عقولهم وخدهم معاه في درجة هاوية في نار جهنم خالدين فيها؟ ايه اللي خلاه من كده؟ ايه اللي خلى فرعون يلعب كده؟ بسبب فسقهم، انهم كانوا قوما فاسقين. لكن لو كان القوم فيهم طاعة وتقوى ما استطاع أحد أبدا، ما استطاع أحد أبدا أن يضله أو أن يصرفه. شو بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة أفراد هم رؤساؤهم وكبراؤهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أعوذ بالله، وصفهم يفسدون في الأرض، ينشرون الكفر في الأرض، يصدون عن سبيل الله من آمن. يعني اوعوا تتبعوا صالح، اوعوا تمشوا مع فلان، اوعوا كذا وكذا وكذا، قاعدين في كل طريق، كل طريق يصدون عن سبيل الله، ويكفوا ويستهزئون بشكل زي ما ذكرنا كده. هم الذين استكبروا، يقولون ايه الذين استضعفوا من آمن منهم المستضعفين، ودائما أتباع الرسل هم المستضعفون. فأنا دافع لهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني لا يمشون في الأرض للإصلاح. ودي وصف المؤمن، وصف المؤمن مصالح مصلح، وصفه أنه يمشي في الأرض للإصلاح. يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، جمعوا مع بعض كده وقعدوا قعده، تقاسموا بالله. يعني ايه تقاسموا بالله؟ يعني كل واحد منكم يحلف للتاني لنبيتنه له واهله. اتفقوا على قتل مين؟ سيدنا صالح واهل بيتي، ان هم هيجيوا بالليل ويقتلونه خفية، ثم لنقولن من بعد الصبح تكتشف الجريمة، ثم لنقولن لوليه لما أولياءه ما شهدنا ما أنكره وإنا لصادقون. يكذبون خوفا، خوفا من عشيرة نبي الله صالح عليه السلام. يقول سبحانه، بس الآية دي بردا وسلاما على قلب كل مؤمن وكل داعية إلى الله تعالى. بيدبرونك ولا تحط في دماغك، دول هيعملوا وهيسووا ولا تفكر فيهم أصلا. استمر، امشي في طريقك، استمر في طريق الإصلاح، في طريق الدعوة إلى الله، بيخططوا بتأمروا بتدبروا ولا تشغل بالك. ليه ولا تشغل بالك الآن؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا، المكر التدبير في خفاء، ومعوا مع بعض مختفين، تسع تفرق عليك مع بعض، بيدبروا بيخططوا لقتل صالح عليه السلام خفية. ده تدبير في خفاء، مش هو التدبير يدبروه؟ التدبير يدبروه ان يقتلوا سيدنا صالح عليه السلام واهله ليلا. طب ربنا يقول ايه؟ ومكرنا مكرا. المكر كما ذكرنا هو التدبير في خفاء، ومكر الله عز وجل اي تدبير ليس كمكر احد من المخلوقين، بل على ما يليق بكمال وجلاله. ومكره عز وجل بهم وباعدائه فعل حسن، ولذلك يذكر على سبيل المقابله والجزاء الحسن. يعني مثلا ما ينفعش حد يقول من الأسماء ربنا الماكر، الماكر، لأن إطلاقه هكذا يوهم نقصا في حق الله تعالى. إنما هو مثلا يغفر الذنوب من أسماء ربنا الغافر، كلام جميل، اسم حلو، معنى يدي كمان، ما يديش إيه، يديش نقص. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جاب صفة المكر في مقابلة مكر أعدائه. يعني شوف كده، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. شوف بص بقى، يبقى ويمكرون ويمكر الله، يبقى يمكر الله في مقابلة الجزاء العدل لإيه؟ لفعلهم هم، ويمكرون ويمكر الله. كذلك أيضا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ما تجيش تقول لي أسماء ربنا المخادع، استغفر الله، يوم نقص من حقه. إنما ده على سبيل الجزاء والمقابل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر المكر في مقابلة مكرهم. فهنا هم بيدبروا لسيدنا صالح، وربنا بيدبر لسيدنا صالح تدبيرا حسنا. شوف بص بقى، انت هما بيدبروا لك وربنا بيدبر لك انت، وربنا سبحانه وتعالى بيدبر لهم. شوف ربنا هياخدهم منين؟ من حيث لا يحتسب. سبحان الله، والله في امور الواحد ساعات بيقعد يحسبها ويبص فيها وتلاقي ربنا بيدفعها عنك او بيدفعها عن الامه من حيث لا تدري، وجت منين ما تعرفش. وممكن الحاجه دي تيجي من قلب بيت الشخص ده، اللي هو الانسان الظالم ده او الانسان الطاغيه ده، تيجي من قلب بيته، او تيجي من اعوانه، او تيجي من جنوده، او تيجي من اللي هو مطمن لهم. ذكروا ان نبوخ تنصر لما ربنا اراد اهلاكه، ربنا اراد اهلاكه، فراى رؤيا بابن كان ايه، هناك من يريد ان يقتلها، فاتى بالجيوش كلها وجعلها خارج القصر وداخل فناء القصر، وأخرج من بيته جميع أهل بيته. شو صفة حد؟ وأتى برجل هو صديقه وناديه ويقعد معه دايما، وهو ده الرجل مدرس، وقام جايبه وقام قعده على باب حجرة نومه، وأمسك به وأمسكه سيفه، وقال له أي حد يقترب من هذا المكان اقتله حتى وإن قال لك أنا بخت نصر. فشوف ربنا بيهلك التغاصر، بخت نصر نايم أم ربنا بعد أرسل على بطنه الإسهاد، قام من النوم يجري، فأول مرة حتى لقى إيه، لقى صاحبه ده نايم، قام عدى وركع، قام بطنه واشتغل التاني، قام حتى وهو راجع للصحف قال له انا مختنص ام قتل، مش قال له كده، قال له اي حد يقرب من المكان ده اقتله حتى وان قال لك انا مختنص، قال له انا مختنص فقتل. شوف ربنا يقتله من مين؟ من مين؟ ده صديقه، ده بتطلع مراته وبناته وعياله بره القصر خالص، وجاب مين؟ جاب اخص واحد ليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يهلك ضعف المتنصر ده، اللي هو منشي الدوله الفارسيه ده، اللي هو هدم بيت المقدس اللي ربنا ذكره في سوره الاسراء، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هم دول اللي هم الفرس جمعهم بخمس. شوف لما ربنا يهلكه كيف يهلكه سبحانه وتعالى من اخص الناس به النمرود، قالوا بعث الله له حشره دخلت من انفه فكانت في راسه او وراء اذنه فطفع عذبه الله عز وجل سنين طويلة تصل إلى 400 سنة بهذه الحشرة حتى هلك بسببها. حتى ربنا يجيب الحشرة. إذن الله سبحانه وتعالى يدبر لعباده الصالحين تدبيرا حسنا ويدبر لأعدائه تدبيرا فيه لكم من حيث لا يشعرون. طب نشوف الناس دي ربنا سبحانه وتعالى مكر بهم ماذا؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة أمرهم، كيف كان عاقبة مكرهم. المكر تحت العقاب تحت أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هو ده عاقبة المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها. سبحان الله. شوف النهاية، فانظر نظر اعتبار كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ذكروا أنهم عندما ذهبوا إلى بيت صالح عليه السلام أرسل الله عليهم صخرة فأهملتهم، نزلت عليهم صخرة من الجبل أهملتهم جعلتهم جثثا هامدة لا روح فيها. يبقى ايه؟ ربنا دمرهم عز وجل وقومهم اجمعين، يعني مفيش حد ثبت منهم اجمعين، ده توكيد معناه وقومهم اجمعين لو العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذهم بالصيحه فهلكوا جميعا بعدين. فتلك بيوتهم سبحانه وتعالى، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أي بسبب ظلمهم. فتلك بيوتهم خاوية فارغة من أهلها بما ظلموا بسبب الظلم بسبب ظلمهم لأنفسهم. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فعند ربنا سبحانه وتعالى يذكر هنا ايه مصير المؤمنين، ولما الآية تقول أن دمرناهم وقومهم أجمعين، طيب فين المؤمنين؟ أين صالح ومن معه من المؤمنين؟ فيقول سبحانه عز وجل يحصهم بالذكر تشريفا لهم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده دي سنة ربنا عز وجل المستمرة، أنه سبحانه وتعالى ينجي عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله واتقوه، فينجيهم الله عز وجل دائما. هذه سنة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخذ وعدا على نفسه، ووعده صادق أنه ينجي عباده المؤمنين. ولا شك أن هذه القصة في هذه الآيات نأخذ منها فوائد كثيرة جدا ذكرناها خلال تفسير الآيات، لكن من المعاني المهمة جدا أن العبد المؤمن ينشغل بطاعة الله، يجمع همه على الله، بذلك يصبح وبذلك ينسى، يرضي الله عز وجل، يطلب الآخرة. فلان بيدبر لك، فلان بيذكر لك، فلان مش عارف ايه، ما بيفكرش في الكلام ده. اصلك دول بيدبروا هيئدوا الدعم، اصلك دول بيدبروا مش عارف هياخدوا المساجد، اصلك دول بيدبروا مش عارف ايه، وكان ده كله كل ده ولا تجعله في بالك. ربنا اوعى تنسى ان الله يدافع عن الذين امنوا، اوعى تنسى ابدا، اوعى تنسى الايه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحيق المكر السيء إلا به، والله لا يحيق المكر السيء إلا به. وأنا أقسم بها يقينا وتأكيدا وجزما، إيمانا بآيات الله وإيمانا بما رأيناه من الواقع. يعني يقول لك المساجد أنا من ده، احنا شفنا أكثر من كده، ده احنا أيام مبارك وأمن الدولة وطواغيت أكثر من كده، وبيوت ربنا زمان مفتوحة، وبيوت ربنا عامرة بالمصلين والمساجد والدروس والخطب أكثر من كده. واحنا بدون مساجد، مش هنطلع واحد عن منبر إلا يكون أزهري، والمساجد اللي تحت العمارات هنقفلوها، كان الهند بعض بقاله 20-30 سنة بيقولوا، ومش عارف ايه وايه وايه، كل الكلام ده في الهواء. اسمعوا وتحطوش في بالك اصلا، لان معك سبحانه وتعالى الذي يمكر لك مكرا حسنا، والذي يمكر بهم عز وجل ويجعل اعلى لهم الى بوار بوار، مكرهم الى بوار هلاك وخساره، هو بالنبي ما بيتمش، لانك مع الله يسبحك. ودي مهمه جدا جدا، ان الواحد اهم حاجه ان يكون مع ربنا عز وجل. يعملوا ايه؟ يسووا ايه؟ ولا تضع في ذلك، معك رب العباد. بس ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بس اهم حاجه الحسنات في الشر، انت اتقوا الله والإحسان في عبادة الله. ثم ذكر الله عز وجل قصة نبي الله لوط عليه السلام مع قومه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أن يبصر بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر. هذا الجلال، يعني من يأتي ذنبا لو كان في خفية ولا يظهره لكان أحسن حالا من أن يأتيه علانية. فهذا مجاهر عياذا بالله، فيأتون هذا الفعل المنكر دهرا، ولم يفعل هذا المنكر أحد قبله، لم يفعل هذا المنكر هذه الفاحشة أحد قبله. ثم فسرها هذه الفاحشة، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هذه الفاحشة، الفاحشة ما فحش وعظم في الطباع والفطر والشرائع، جميع الشرائع حرمت الزنا واللواط والشرك وغير ذلك، جميع الشرائع. والفطر السليمة أيضا تحرم هذا، لا يمكن أن تقبلوا الطباع والفطر السليمة. فيقول لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، شهوة من دون النساء، يعني عياذا بالله فطرهم قد انتكست ومسخت وشوهت، صارت شهوتهم انهم يشتهون الرجال من دون النساء، يعني لا يشتهون النساء. والله عز وجل ركب بغريزة ركبها في ابن كل انسان، ان الرجل له شهوة في المرأة والمرأة لها شهوة في الرجل. لو حدث العكس يبقى ده خراب العالم. لو حدث ان المرأة شهوتها في المرأة والرجل شهوته في الرجل، ده دمار العالم. وده اللي بيسموه دلوقتي يقول لك المثليين، يقول لك الشواذ، يقول لك حقوق الشواذ والحرية والإكرامية. وايه يعني الموضوع ده؟ يعني والجندر، ان الاسرة اللي بيسموها عايزين في اسرة نمطية واسرة غير نمطية. ايه الاسرة غير نمطية؟ يعني الاسرة غير نمطية ده رجل ورجل وامرأة وامرأة، ما يقدرش يقول للمسلمين كده، يضحكوا عليهم هناك في في في المؤتمرات بتاعت بكين والليو بتاعتهم المتحدة، ويكلموا بالأسماء دي، يقول لك أسرة نمطية وأسرة غير نمطية، وطبعا اللي رايح مش فاهم حاجة، يقول لك لا مفيش حاجة الكلام ده، وما بيفسروش الكلام ده، وغالبا بتبقى منازعات عند التفاوض، فسر لي يا عم اللي انت بتقول ده، فسرهولي، ولذلك بيرفض يفسره. لا طب انا امضي على ايه؟ امضي على حاجه مش فاهمها؟ على حاجه ما اعرفهاش وابقى ملتزم بيها بعد كده دوليا؟ لا ده انت لازم تمضي على حاجه انت عايزها. فسر لي يعني ايه اسره نمطيه واسره غير نمطيه؟ اسره غير نمطيه يعني اسره الرجل مع رجل وامرأة مع امرأة، دي اسمها اسره. وده جواز زي بيحصل في انجلترا وبيحصل في بعض الدول في قمة القانون، ده اسمه زواج، الراجل بيتجوز الراجل ومرأة، حتى بعض الكنائس بيكون فيها هذا الزواج وبيقر هذا الزواج. دي دين باطل محرف ولا دين حق؟ هو في دين حق يقر الزواج رجل برجل؟ هذا حرفوا هذا الدين، غيروه وبدلوه. فده ده ايه دلوقتي بيسموه ايه؟ حداثة. وانت انسان متخلف يقول ان الحاجات دي حرام وكذا وكذا وكذا. طبعا شوف ربنا سبحانه وتعالى، شوف ذكر الفطر السليم وذكر الفطر غير السليم. لما تيجي بقى الفطر دي تنتكس ويبقى شوف ربنا بيقول ايه على سنة لوط عليه السلام، انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. اول حاجة هم دي اول بدعة هم عارفة، ودول ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها. ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل منه. ابن آدم الأول اللي قتل هو ده أول واحد حرام دمه. أي نفس تقتل ظلما ابن آدم الأول عليه كفل منه، ياخد جزء من الذنب عشان هو لسن القتل. فكذلك الأمر اللي سن سنة سيئة يأخذ مزرها ولا زريه من عمل المنك. فانظر إلى هذه الفاحشة التي أتوا بها، فإنكم لتأتون الرجال شهوة. أنا بقى حصل إيه؟ انتكاسة للفطرة. إن ربنا خلق الجبلة والغريزة، الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، ربنا خلق كده العكس. لو حصل عكس يبقى كده انتكاسة، يبقى ده مش عضو صالح في المجتمع. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. يعني في فعلكم هذا أنتم قوم جاهلون متجاوزون حدود الله معتدون، كما قال لهم في الآيات الأخرى، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني قوم معتدون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبة هذا الأمر عقوبة شديدة جدا، عقوبة القتل، عقوبة من يفعل هذا الفعل عقوبته القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الاثنين يقتلون. ثم اختلف السلف كيف يقتلون. منهم من قال يحرقان بالنار الاثنين، ومنهم من قال بل يعاقبان كما عاقب الله قوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. اليهتمين فوق شاهق وتبقى رقبتهم راسهم تحت رجلهم فوق، ويبقون مشاه ويطبعون بالحجاره ويرجمون بالحجاره. شو بص عقوبة من يفعل هذا الفعل. طب والمرأة تاني هناك حديث لكن فيه ضعف: إذا تدالكت المرأتان فهما زانيتان. ده قول. القول الآخر يعزران، والتعزير ممكن يوصل للقتل. يعني لو فعلت امرأة مع امرأة هذا الفعل والتدالك هذا، الحاكم نظر ونظر مصلحة ممكن يقتله من الدين، يبقى عقوبة تعزيرية بحيث ان الناس تخاف مش حد يقترب من هذا الفعل ولا ينتشر في المجتمع، نظرا لان انتكاسه الفطر ولان هذا يفسد المجتمع. وفي البدايه انسان لو ان هذا الامر انتشر في المجتمع افسد المجتمع، فما كان جواب قومي ان ومدرس ان ان قالوا اخرجوا هذا لوط من قريتك إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن فعلتهم. مش كده بس، مش تنزه فقط، وإنما ينكرون عليكم. مش سيدنا لوط أنكر عليهم، قال لهم بل أنتم قوم تجهلون. ولذلك يا إخوة، مش لا يكفي إن أنا أشوف الغلط وأقول ده غلط، لازم أتبرأ من الغلط. إني لعملكم من القارين، يعني من الكارهين. لازم تكره المعصية، لازم تكره هذا العمل السيء، هذه المعصية لازم تكرهها. إني لعملكم من القارين، المبغضين الكارهين لها. لازم الإنسان يكره المبغض. إيه اللي بيخلي الإنسان يقع في المعصية؟ المحبة. فأول ما تشعر بإن نفسك بيجي يتسلف إليها كده حب معصية، وقف على طول حاربها. بغض نفسك في المعصية. إيه المعصية؟ المعصية دي كذا. طيب أنا أبغض ربنا سبحانه وتعالى حرمها، طب نفسي برضو ضعيفة لسه ما وصلتش لدرجة إن مجرد ما أعرف ده حرام أسيبها. طيب الناس لو عارف مش مهم، يبقى طب نفسي برضو مش أمينة الموضوع، حتى لو الناس عرفوا مش أمينة. طب بعدين طب أشوف كده يمكن إيه، يمكن الحاجة دي مضرة، توقع عن ضرريها. لأن سعيد لما أقرا عن ضرريها أخاف، الناس تخاف، اللي يجيني مرض، اللي يجيني مش عارف إيه، اللي كذا كذا، يخاف. اقرا بس المهم تواجه الخاطرة، لأن هي المعصية بدايتها الخاطرة. الخاطرة بتيجي عندها وبعدين الإنسان يفكر فيها، يتطلع إليها يحبها، فيحبها ويدمنها إدمان المعصية لحد ما يوصل لدرجة كراهيتها، ولكنه لا يستطيع أن يتخلص منها. يعني ساعات الإنسان تلاقي واحد بيشرب البلاوي السود ويقول لك والله عايز أبطلها بس مش قادر. شو بص وصل لدرجة معزف اسمها فعلا هو ما بيكذبش، خلاص السم اتمكن من جسم، سم الادمان اتمكن من جسم، مش قادر يقاوم. فيجي يقول لك ساعدني مثلا، وديني مركز علاج، وديني اي حاجه يطلع السم ده من جسمي عشان ابقى كويس. وهكذا الانسان لما بيجي يعمل معصيه وهو عارف ان ده حرام، خلي بالك مش مرتاح، بعد كده بيجي الم، الم اللي هو ايه؟ الم انه يبدا يعاتب نفسه، الم العتاب، الم النفس اللوامه تبدا تلومه. ليه عملت كده؟ ليه كذا؟ يفضل يلوم نفسه. فالإنسان يكون حازما عند بداية الخاطرة، أول ما تخطر المعصية عليه قاومها، ولازم تكرهها وكرم نفسك فيها حتى لا تقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فشوف يقولوا إيه؟ بدل ما هم يقولوا رضى سيدنا لوط دعوته سليمة، لا ليه هم رأوا اللي بيقولوا سيدنا لوط عليه السلام ده رأوا اللي بيقولوا ده اللي بيقولوا سيدنا لوط هو الرذيل، واللي هم بيعملوا طهارة ازاي اللي هم بيعملوا طهارة واللي بيقولوا سيدنا لوط عليه السلام ده رذيل ازاي ان هم يقولوا انهم ناس يتطهرون ازاي يقولوا كده؟ ليه؟ لان دي فطر انتكس، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب انكرها، شوف بيهدنا معصيه تيجي على القلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، واي قلب تشربها نجد فيه نكته سوداء، شربها يعني ملكت من قلبها حبها حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب ابيض على ابيض مثل الصفا زي الصخره البيضه الراسخه المنساه، لا تضره فتنه ما دام في السماوات والارض، قلب ابيض مشرق منير زي الصخره البيضاء وثابت في الايمان ثبوت الصخره، واسود مربادا، اعوذ بالله معاصي اسود حتى شديد السواد، اسود مربادا كالكوز المجخيه الكوز المأمون، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، الهوى هو الوقت المزاني اللي قلبه بيحبه هو المعروف واللي قلبه بيكرهه هو ده هو المكره، فلو قلبه بيحب المعصيه الفلانيه تبقى معروف عنه، لو قلبه بيكره العمل الفلاني يبقى ده بيكره عنه، عكس المؤمن المعروف المنكر عنده ايه؟ ما جعله الشرع معروفا وما جعله الشرع منكرا، هو لا هو مش كده، اعوذ بالله من القلب انتكس، فيوصل لهذه الدرجه انهم اناس يتطهرون، فانجيناه واهله، ان امراه قدرناها من الغابرين اي من الهالكين مع قومها، ليه؟ لأنها كانت راضية بأفعالها، لذلك من الذنوب الرضا، إياك أن ترضى عن ذنب غيرك، أوعى ترضى عن ذنب غيرك، إنما لابد أن يعلم الله من قلبك أنك له كاره، فمن أنكر بره ولكن من رضي وتابع، ينكر ده بريء، انا حاجه مش بطاقه بس انا ربنا بنكرها، انا بنكرها انا مش راضي، انما مين اتبع على مين، ولكن من رضي وتابع هو ده الكلام، يعني بص يعني ممكن مثلا واحد يقتله 100 واحد ولا 200 واحد 100 واحد وانت عم قاعد في بيتك قاعد تتفرج على التلفزيون، يستاهلوا، اللي بيعملوا ده هو ده الصح، دول يستاهلوا اكتر من كده، انت راضي، ده انت كده راضي، تعبي نفسك الذنوب دي كلها وانت قاعد على كرسي بيتكم بكلمتين قلتهم انت راضي فيهم، شوف بص راضي، فتاخد نفس الذنب، واحد بيزني وجي عاد يحكي ده انا امبارح عملت وسويت والتاني قاعد يا لو انا مكانه لو انا كنت مش عارف كذا كذا كذا، فهما في الوزر سواء، الاثنين زي بعض في الذنب، فهما في الوزر سواء، سبحان الله الاثنين في الذنب واحد، ليه؟ لانه ده تمنى اشتهى قلبه عزم على انه يفعل المنكر، يبقى ده مسألة ايه؟ شوف امرأة قطع الزمان كانت راضية بقومها ودلت اهلها قومها على الضيفان اللي عند قوم عند لوط عليه السلام، اللي هم الملائكه اللي منتسبين للبشر. فربنا قدر انها من الغابرين من الهالكين مع قومها. وطبعا ربنا ذكر القصه لما جه اللي هم قوم الملائكه في سوره شبان حسان وحصل ما حصل. وبعد كده قالوا يا لوط ان رسل ربك لم يصلوا اليك خلاص انتهى. فاسر باهلك يعني امشي من الليل بقطع من الليل يعني بالليل امشي باهلك واتبع ادبارك ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انهم مصيبوها ما اصابها ما اصابها ان موعدهم الصبح صلى الله عليه وسلم إن موعده الصبح هو ده موعد الهلاك أليس الصبح بقريب؟ فأخذتهم الصيحة مشرقين الصبح الشروق وسيدنا جبريل عليه السلام جه خد القوم كرة سلوك كلها وانتزعها من قصبها حتى وصل بها الى عنان السماء السحاب فقلبها ورماها وامطرنا عليهم مطرا مطر من حجاره مسومه عند ربك باسم كل واحد وامطرنا عليهم مطرا اي من حجاره نيادا بالله فساء مطر المنذرين فساء مطر المنذرين هذا دم فساء مطر المنذرين إلى إذا دول أنذروا منذرين اسم مفعول يعني دول أنذروا ربنا لا يعذب أحدا إلا بعد أنه الحكم فساء مطر المنذرين ودي كانت عقوبة هؤلاء القوم وما زالت وما زال مكان دياريهم موجود إلى الآن اللي هو البحر الميت بحر ميت ده القرى بتاع السلوك دي كلها تحت البحر القاع ومكانها بحيرة موطنة اللي هي البحر الميت وهذا مكانها الناس تتفق ده في ناس دلوقتي سبحان الله الكفار عندهم حب تطور عايزين يكتشف كل حاجه ويسمعوا كل حاجه. انا شفت فيديو قبل كده واحد صنع زي غواصه معينه كده عايز ينزل نزل تحت فعلا ونزل وعايز يروح للكره دي هو قرر عايز ينزل وفعلا نزل تحت وشاف وقعد يراه موجوده سبحان الله تحت هذه القرى فهل يعتبرون فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور بس يبقى ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد طب نكتفي إن شاء الله بهذا.